تدور على معان متعددة، يبقى المعنى الجامع هو المعنى الأصل، الفترة الانقطاع. فإن كنت مثلا ماء فاكر، فاكر يعني أكن الماء مشروط فيه البرودة عشان يروي، يبقى فتر عن برودته، ولذلك بنسمي فاتر يعني دافي شوية، يعني انقطعت عنه البرودة المرذبة في الماء. ونكتيجة فيها فتور، يعني مش مدحلقة بعينها كده بل منقطعة الرصاصة دي اللي بيقول لك تندب في عينها بإيه؟ رصاصة، لا فترة. إذن فالفترة هي الانقطاع، انقطعت فترة من الرسول. كان مقتضى هذا إن ما دام انقطع فترة يطول عهد الغفلة، ويكون عهد انطماس المنهج، ويبقى أهل الخير في ظمأ إلى أن يجيء منهج جديد. فكان واجب إن لما جه الرسول بقى إنهم يعملوا إيه؟ يرهفون آذانهم لما يجيء به. فقال لهم ربنا بعث لكم رسول، الرسول ده على فترة، والفترة دي إن كنتم أهل خير كان يجب أن تلتمسوها وأن ترهفوا آذانكم لسماع مهمته ولسماع إيه؟ رسالته. وأرسلنا إليكم الرسول على فترة حتى نقطع عليكم الحجة، نقطع العذر أمامكم، لأنكم تقولوا والله ما جاءنا من بشير ولا إيه نذير، قطعنا هذه الحجة وجاءكم بشير وجاءكم إيه؟ وجاءكم نذير، يبقى ما عادش فيكم الحجة. والبشير هو المعلم أو المخبر بخبر يأتي زمانه بعد البشارة يأتي بخير، بقى يبقى معلم بخبر يأتي بخير بعد زمن البشارة، والنذير برضه معلم يأتي بخبر بشر بس يأتي بعد زمن النذارة. قال لك اشمعنى لازم؟ قال لك لازم الخير يجي بعدين والشر يجي بعدين. ليه؟ لأنه ما دام بشير يشجع الناس على أن يرغبوا في منهجه ليأخذوا خير، فلازم تبقى في فترة، وفي فترة يسيبوا اللي يودلهم الشر. يبقى إذا البشير مخبر بخير زمانه متأخر عن الخبر، والنذير مخبر بشر زمانه متأخر عن الخبر. متأخر ليه يا سيدي؟ ما تقولش بشرك بحاجة بعد كده بعد شوية، عشان إن كان يطلب عمل يؤديه للخير يقدر إيه؟ يبادر ويعمل. بشر الذي يذاكر بأنه ينجح، بشر اللي بيذاكر انه يعمل يوم يعمل ايه؟ يوم يبتدي ذاك، لازم تبقى فيه فتره علشان يحقق ما يوصله الى المبشر به. وكذلك فيه النظاره، لازم يبقى فيه فتره علشان يتجنب ما ياتي له بالشر بواسطه الايه؟ النظاره. قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا، يعني مخافه ان تقولوا وتتعلموا ان ما جاءنا من بشير ولا نذير. احنا قلنا برضو فيما جاءنا من بشير ونذير اصلها حل معنى كده ما جاءنا بشير ولا نذير، وقلنا ان من دي زي ما قالوا انها ايه زايدة، قلنا ما هي زايدة دي جاية عشان تأكد المعنى، تأكد المعنى. زي ما قلنا احنا كنا ضربنا مثلا قلنا ما عندي مال، يصح انك قلت ما عندي مال انما عندك 20-30 قرش 40 قرش جنيهين، يعني حاجة ما يقال اسمها مال، انما لما تقول ما عندي من مال يبقى ما عندكش ولا ملي، من بداية ما يقال له مال ما عندكش. فما جاءنا من بشير من مجرد ما يقال له ايه؟ ما يقال له بشير، يبقى دي ايه؟ أوقع في الإخبار والإنذار. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء ايه؟ والله على كل شيء قدير. وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد جعل الخلق يقرؤون على كون منظم بحكمة ومنظم بكل وسائل الخير والحياة على أحدث نظام قبل أن تقرأوا عليه، فإذا ما قرأتم على هذا الخير أيترككم بدون هداية؟ ده هو قدر على أن يقيتكم ويعطي ما يحفظ لكم حياتكم وما يحفظ لكم نعمكم. ألا يعطيكم ما يحفظ لكم قيمكم؟ يبقى اللي قادر زي ما اداكم هنا يوفى يديكم هنا يوفى، وارسال الرسل من جمله علاجات الايه؟ علاجات القيم. ثم رجع ثانيا الى قوم موسى، ولكنه في هذه المره سيجعل المتكلم رسوله. واذ قال موسى لقومه، يعني ساعه ما تسمع واذ اعلم انها ظرفيه، وظرفيه يعني حين، حين قال موسى لقومه، تبقى معناها ايه؟ قال لك اذكر ذلك جيدا، اذكر حين قال موسى لقومه كذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ لان ذكره يريك على تحمل ما تتعرض له في امر دعوتك ورسالتك، سواء من ملاحدة او من ايه، او من اهل، او من اهل الكتاب. واذ قال موسى يعني واذكر يا محمد، او يذكر يا من تتبع محمد، او يذكر يا من تقرأ القرآن، اذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. لا يقول ذلك موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم الا اذا كان قد رأى منهم عملا لا يتناسب مع النعم التي انعم الله بها. زي ما تقول للواحد عاقل يقول له شفت اذكر لابوك عمل وياك ايه، اذكر فلان عمل وياك ايه، لا تقول له ذلك الا وقد بدرت منه بوادر لا تتناسب مع مقدمات النعم ومقدمات الفضل عليه. فكانهم هم غلبوا موسى لدرجه قال لهم افتحوا افتشوا على ارضكم اذكروا نعمه ربنا، اذكروا نعمه ربنا عليكم. ومعنى ذكر النعمه نعمل ايه؟ يا اخي اللي انعم عليكم ده اسمعوا منهجه، اسمعوا كلامه، نفذوا اوامره، اجتنبوا نواهيه واتمروا بايه؟ باوامره. واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم. واحنا قلنا برضو ان نعمه يقصد بها الجنس والمراد بها النعم كلها، وكأن كل نعمة على مفرادها تصح أن تذكر وتشكر. وقلنا الدليل على أن النعمة يراد بها كل النعم إن الله حينما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما دام لما نعدها هي تبقى نعمة واحدة ولا نعم كثيرة، وما دام لا نقصيها تبقى نعم متعددة ولا لا، يبقى المراد بالنعمة الايه؟ النعم، لأنها اسم جنس. طيب وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة، وذكر النعمة يؤدي إلى شكر المنعم، وذكر النعمة أيضا يؤدي إلى الاستحياء من أن نعصي من أنعم، وذكر النعمة أيضا أننا نستحي أن نأخذ نعمته لتكون معينة لنا على معصيته. اذكروا نعمة الله عليكم، نعم كثيرة أو عندهم، ألم يفرق البحر اضرب بعصاك، ألم يضرب شوف ضرب المية بالعصا فكان كل فرق كالطود العظيم، المية السائلة بقت ايه جبال، وضرب الحجر بالعصا فانفجر كل سبع عشرات عين. ايش العجائب دي؟ يعني حاجات كده القدرة عمالة بتعمل ايه؟ بتبين مجالات تصرفه. فالبحر ضرب الماء فصار كل فرق كالطود، المية بقت صخر، وضرب السحر فتفجر مية. ايه العجائب دي؟ عجائب قدرة. طيب وايه كمان؟ ألم يظللكم بالغمام؟ ألم ينزل عليكم في التيه المن والسلوى؟ كل دي ما كانش يصح ان كنتوا تذكروها لله سبحانه وتعالى وتستحوا كده انكم تعطوه وتتعبوا الرسول اللي بعد اللي جاي عشان يأتيكم. اذكروا نعمة الله عليكم، اذ جعل فيكم انبياء، كلما جاء لكم بعثت نبي. مش مثلا غضب عليكم وقال ارسلت لهم رسول واثنين وثلاثة واربعة ولا ادعمش يأسبكم، بقى كل برضو ما تستعصي بقاتكم يرسل لكم ايه؟ يرسل لكم رسول. زي ما تكون مثلا واحد مريض وبعد ذلك لا تظن عليه بطبيب او طبيبين او ثلاثة او اربعة، بل كل ما تشوف عنده حاجة تبعثه طبيب، هيعمل ايه؟ هي في الواقع امتنان بان الله ارسل كثير من الرسل. واحنا قلنا ده كان يجب ان يعلموا به ان جاءتهم كترة والمرض بتاعهم مستعصي، لان لو المرض مش مستعصي ما كانش في حاجة الى اطباء كثير من الانبياء. ومع ذلك ربنا بقى يصحبهم يعملوا حاجة، يبعث برضه ويبعث برضه. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، وإحنا كنا قلنا وجعلكم ملوكا مش كلهم يبقوا ملوك، يبقى منهم الملوك مش كده ولا لا؟ منهم الملوك. وقلنا الملك ده إحنا خدنا له اصطلاح سياسي، كل واحد مالك، إنما مش كل واحد مالك، كل واحد مالك ما في حوزته، مالك ثوبه، ملك اللقمة اللي عندي أكلها، ملك البيت اللي بينام فيه، مالك. إنما الملك يملك ويملك من ملك. شوف الفرق بين الاثنين، يملك ويملك من ملك. طب ما تشوف بقى كده، اذا كل واحد عنده ان هو يملك شيء فتبالك ويملك من ملكه يبقى ملك، يبقى ايه الرجل عنده بقى رؤيان بيرؤى وناس عمالين بيخدموا في البيت وناس عمالين بينظموا في مش عارف في المزرعه وناس عايزين يسوقوا السيارات وعايزين يعملوه ويأتمرون بأمره ولا يدخلون عليه الا بإذنه وقاعد كده من غير تحمل مشقه يبقى ملك ولا لا؟ احنا قلنا دي احنا قلنا افتكروا من ملك اللي بيقولوا عليه ملك زمانه، ملك ايه؟ ملك زمانه. ده يعني اداكوا نعمه وفيره وكل حاجه وجعل فيكم ايه؟ ملوكا. النبي صلى الله عليه وسلم يحدد الملكية الواسعة اللي تريح الواحد دي تحديد إيمان، تحديد إيمان. يقول لك من أصبح معافا في بدنه آمنا في سره عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ريحة الله، مدام عنده الحكاية دي وحيزت له الدنيا بحذافيرها يبقى مالك ولا مش مالك؟ يبقى مدام ربنا مديكم الرسائل دي يبقى جعلكم ايه؟ جعلكم ملوكا. واتاكم ما لم يؤت احدا من الايه؟ من العالمين اللي كانوا حواليكم، ما اتاكم ما لم يؤت احدا ايه؟ وبعدين برضو ولا عليهم هذا، الم يعطي سليمان وهو من بني اسرائيل ملكا لم ينبغي لاحد من بعده؟ بس دي ما قالهاش موسى لان دي جت بعد موسى، بعد موسى ب 11 جيل، مفهوم ولا لا؟ يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. يا قوم ده نداء موسى، ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. فكأن ذا هذا بلاغ من موسى بما اوحى الله به اليه. امتى الكلام ده؟ احنا نعرف القصة ان بنو اسرائيل سلفهم بمصر كانت من ايام ايه؟ يوسف. ولما جه يوسف وجاب ابويه وجاب اخواته وعاشوا في مصر كونوا فيها بني ايه؟ اسرائيل. وبعدين يوسف ربنا مكله في الارض وعمله هو المتصرف فيه وعاشوا في الفتره دي. العجيب ان المس القراني للاحداث التاريخيه التي لم تعرف الا بعد الحمله الفرنسيه. الحملة الفرنسية لما جت سلفت معها بعثة علمية، البعثة العلمية دي قعدت تنقب على المعلومات عشان يشوفوا سر الحضارة اللي عند الناس دول ايه وسر تقدمهم القديم ايام ما اخترعوا اشياء. المسلمين اخترعوا اشياء وارسلوها الملك فرنسا فبقوا يقولوا ده فيها شطار، هم اللي يقولوا ده فيها شطار، ساعة بتدق بالمية. شوف بقى الفكرة انه يملأ اناء مية كده ويخرم فيه خرم، الخرم دي ينزل القطرة، القطرة بثقلها تنزل على حاجة زي العقرب كده تمشيه تقوم تعمل بيه ايه؟ اثنين ثلاثة اربعة، ايه اللي بيمشيه؟ النقطة الايه؟ نقطة الماء، اسمها دقاقة بالماء. وشوف بقى ضبطه في انهم عمل الخرم بحيث ينزل كمية من الماء صالحة بانها تحرك العقرب ده عشان يتحرك زمن مخصوص علشان على ما يدور كده يكون النهار اليوم انتهى. شوف الدقه دي بقى ايه؟ اخي الدقه دي عملها علماء الاسلام وبعتها شارلمان ملك فرنسا، فساعه ما شافوها قالوا ده بعت لنا بتاعتها فيها شياطين. ادي سنريد يا سيدي. كويس. الله. طيب فرنسي لما جم هنا قاموا جابوا حمله علميه. الحمله العلميه دي ومعاها مطبعه. ومعها علماء بقى من اللي توصلوا الى اشياء علميه وفنوس سحري ومش فنوس سحري. المهم الحمله العلميه جايه والاشياء الثانيه دي عشان تستر عمل الحمله العلميه. الحمله العلميه جايه عشان تشوف ايه سر حضاره الناس دول، قال لهم يعلمون ان الحضارات كلها الاسلاميه زارت الى مصر. فقال لك لما نزل هنشوف، بس بعتوا لنا شويه ايه؟ حاجات من اللي هم اخترعوها بتوع زمان، فنوس سحري ومش عارف وايه وايه وايه وايه، وقعدوا يرسموا مصر بقى في حد هناك بقى ضرب الجماميز ويعملوا بقى والناس تشوف عشان تنبهر بايه؟ بالحضاره الفرنسيه. طيب على الاول لما جم قاموا اكتشفوا حجر رشيد. اظن انتوا عندكم فكره عن حجر رشيد. حاجة رشيدة مكتوب عليه بالهيروغليفية تاريخ الله. فدي شمد اليوم عشان تعرفوا ان الله سبحانه وتعالى يسكر حتى الكافرين بمنهج الله ليؤيدوا منهج الله. فلما اخذ لقى شمد حاجة من رشيد ده مكتوب عليه اشياء بالهيروغليفية وفحب يعرف ازاي دي. ام قال لك عرف حروف الهيروغليفية ازاي. ام قال لك في حاجة في اللغات اسمها منطق الاعلام. منطق الاعلام يعني ايه؟ يعني انا لما يكون علم بالانجليزي ما بترجمش الاسم العلم. هل انا اقدر اقول تشيرشن دي معناها ايه بالعربي؟ هو اسمه ايه؟ برضه هيبقى تشيرشن. بس بدل ما اكتبه بالحروف اللاتينيه بكتبه الايه؟ بكتبه بالعربي. ده كلام. فالاعلام ما بتتغيرش نطقها. لما الاعلام ما تتغيرش نطقها يوم هو يجي يشوف الاعلام العجيبه ايه الحروف اللي ما اتغيرتش دي كذا كذا فاهتدى الى معرفه فك سلاسل الحروف الهيروغليفيه. ام عرف يقرا حجر رشيد. فلما عرف يقرا حجر رشيد اتبنى تاريخ مصر القديم. يبقى تاريخ مصر القديم اتبنى على حقيقته امتى؟ بعد حجر رشيد. حجر رشيد اللي عمله مين؟ الفرنسيين. ومين اللي عمله؟ كم مليون طلع منه ايه؟ عرف الاعلام وعرف الحرف ده في شرشل دي التيه عندهم بتبقى ايه؟ وقعد ياخدها والشم تبقى ايه؟ والريه تبقى ايه؟ وقعد يجمع بقى لحد ما عمل الابجديه بتاعتهم وراح حالم اللغز. احنا ما كناش نعرف ابعد الحكايه دي ابدا. بقت نشوف كده رسوم على الصخور وعلى البتاع ولا احنا عارفين مدلولاتنا ايه؟ طيب الشاهد انك تجد ان القران حينما تعرض للاقدمين تعرض لفرعون في سوره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أهي إرم ذات العماد اللي في الأخطاف لسه في الجزيرة اللي لسه ما اكتشفناش عنها حاجة. اللي ربنا بيقول عنها إيه؟ التي لم يخلق. مع أنه بيتكلم عن فرعون وفرعون ذي الأوتاد. كل حضارة الفراعنة الأهرام ذي الأوتاد. لكن ديك شيء ما شفناش لا نظير. يبقى لازم حضارة عد حضارة أقوى من حضارة مين؟ لازم اقوى من حضاره فرعون ذي الاوتاد دي لانه قال على بكة التي لم يخلق مثلها في البلاد. وبعدين جاب ثمود بتاعت ايه؟ وثمود الذين جابوا الصخره بالواد وشفناها دي البيوت اللي مسقوطه في الصخر والبتاع والحاجات شفنا الحضاره دي وشفنا حضاره مصر لسه ما شفناش حضاره مين؟ حضاره عدي لازم تكون مطموره تحت الارض زي احنا ما قلنا كل الاثار النفيسه بتبقى تحت الايه؟ لان عوامل التعليق اذا كانت الهضبه الرمليه الواحده لما تيجي في الاماكن دي بتطهر القفله بحد قفله ماشيه تكون هبه رمليه واحده فما بالك بقى القرون اللي مشيت دي طويله الرمال اللي جت على اثار عاد دي ايه؟ يبقى لازم ننقب ايه؟ كتير قوي علشان نعرف ايه رمزات العماد دي التي لم يخلق مثلها في البلاد. الشاهد انه حينما تكلم عن ملك المصريين قديما قال وفرعون في الايه؟ للاوثان. ولما جه يتكلم عن موسى تكلم عن المعاصرين له في حكم مصر برضه فرعون اذهبا الى فرعون سالتني الله يبقى ده فرعون وده فرعون. طيب موسى هيذهب الى فرعون علشان يخلص بني اسرائيل من ظلم مين؟ من ظلم فرعون. طب فرعون ظلمهم ليه؟ قام قال لك شوف بقى عشان تعرف ان كل سياسه معقده على سياسه تحاول ان تطمس السياسه الاولى وتعجز من نصر السياسه الاولى. كده قضيه في الكل واحد. لما يجي يتكلم طب ما هو سيدنا يوسف جه مصر وقعد ويا العزيز وعمل دي ما جبناش سيره فرعون في سنه في سوره يوسف ما جاتش سيره فرعون ابدا. ولما جه هيتكلم عن راس الدوله في ايام يوسف اتكلم وقال الملك ائتوني به. ما قالش فرعون بقى قديم قوي قال مين؟ وايام موسى قال مين؟ فرعون. وفي ايام يوسف ما جابش سيره فرعون وقال ايه؟ وقال الملك ائتوني به. بقى فيه امراه العزيز وفيه الايه؟ الملك. فعال قوي. مما يدلك بقى على ان جه الحجر ده وعمل ايه؟ راح مبين لنا ان الفترة ده هي كان ملوك الرعاة والهكسوس هم الذين حكموا مصر وخدوا الملك من المصريين وبقوا ملوك عصر الملوك. والقرآن يقول ايه؟ وقال الملك ائتوني به ولم يأتي بذكر لمين؟ لفرعون. لما جم الفراعنة استبدوا ملوكهم وفرضوا الملوك بتاع الرعاة، الجماعة الفراعنة استبدوا باللمين باللي كانوا بيخدمهم الفراعنة اللي هم بنوا مين؟ بنوا إسرائيل. يبقى شوف بقى دقة القرآن في الأداء لما قال في هنا فرعون وهنا فرعون وجيه في فصل ايه؟ يوسف. وقال الملك ائتوني به، ما كانش حاكم مصر يسمى الملك إلا في عهد ملوك مين؟ دي معرفهاش إلا جديد. يبقى شوف القرآن ازاي تنبه لها ومسها مس كده يعني، بس مين اللي مين اللي يستنبطها؟ من اللي ايه؟ اللي بقى هيدي سنريهم يا سيدي. يا قوم بعد بقى الحق سبحانه وتعالى ما أيد موسى بالآيات ونصر وغير فرعون، طب المسألة انتهت كده. قال لهم هيا ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. مهمتكم انتهت ان انتوا خلصتوا بني إسرائيل من مين؟ من فرعون، وخلصتوا الأهل مثل من فرعون. روحوا على مين؟ على الأرض المقدسة. كلمة الأرض إذا أطلقت صارت علما على الكرة الجامعة، ووردت في قصة بني إسرائيل في مواضع متعددة لمواضع متعددة. قول الله في آخر سورة الأسراء وقلنا من بعده، أي من بعد موسى، لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. اسكنوا الأرض، طب بالله يعني ده الأسلوب دي هو فيه سكن إلا الأرض؟ طب ما نسكن فيه؟ أنت لا تقول اسكن كذا إلا إذا حددت مكانا من الأرض. اسكن المنصورة، لأن السكن قطعا سيكون في مين؟ إيه اسكن الأرض دي؟ إيه إزاي اسكن الأرض دي؟ تقول لي اسكن المنصورة، اسكن طنطا، اسكن أرياح، اسكن القدس، اسكن فلسطين، انما تقول لي اسكن الارض؟ اهدي بقى لفتة قرآنية. قال لك ما دام قال اسكن الارض ولم يحدد من الارض مسكونا خاصا، يبقى كأنهم قال زوروا في الارض فليس لكم وطن. ان ساحوا في الارض فليس لكم وطن. اسكنوا الارض، شوف الدقة، اسكنوا الارض. وعرفنا ان لما تقول اسكن، ان كنت انا قاعد في المنصورة بتقول اسكن، اسكن شارع كذا، اسكن عمارة كذا، ان كنت قاعد تقول اسكن مثلا مصر، اسكن بيروت، اسكن الارض، لا تقول اسكن الارض. طب ما هو سكن في الارض، ما حددتليش حتة تكون فيه. فمعنى قول الله اسكنوا الارض يعني لا توطن لكم ابدا، وستسيحون في الارض مقطعين. وقد قال الله ذلك وقطعناهم في الارض امما. وبعدين كلمه قطعناهم كده مش اذبناهم، يدل عليها حين ياتي القران بقضيه قرانيه نشوف القضايا الكونيه اكدتها ولا عارضتها. القضيه القرانيه وقطعناهم في الارض امما، ومعنى قطعناهم مش اذبناهم. قطعناهم تفيد انه عملهم اوصال بس قطع برضه. برضه لما تشوفهم في البلاد اللي نزلوا فيها في كل بلد حته مخصوصه كده لليهود، ما يزبوش في المواطنين ابدا ويجعلهم كل حاجه مستقله بهم، فكانهم شائعون في الارض انما مقطعين وامم. امه اليهود، حرف اليهود، محدش الله على الاول. فلما قال وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض، بعيد التخطيط ده، ده الكلام ده بعد موسى. طب في موسى ام قال لهم ايه؟ ادخلوا بقى الارض التي كتب الله لكم، يعني بعد رحلتكم مع فرعون والحاجه دي روحوا الارض اللي ربنا كتبها ايه لكم. ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. نقول اولا مقدسه، ارض مقدسه يبقى حيزتها ولا لا؟ بعد ما كانت ارض عموما بقت الارض ايه؟ الارض المقدسه. فمعنى مقدسه يعني مقدسة، المادة كلها تدور على الطهر والتطهير. قدس يعني طهر ونزل، مقدسة يعني مطهرة. ده كلام على الأرض. طب الأرض المقدسة، ودي برضو قلنا ان الالفاظ حين تأتي تتوارث جميع المادة على معاني. انتوا عارفين عندنا في الفلاحين حاجة يسموها القدس او الأدوس. الأدوس حدش عارفه؟ الأدوس، الأدوس اللي فيه مية، اهو الأدوس ده هو اللي اسمه قدس. وكانوا بيستعملوه يملوه وياخدوا منه يطهروا به اللي عايزين، يغسلوا منه ايديه ويستحموا منه وينظفوا منه الحاجة. الأدوس فيه المية. فالقدس اللي احنا بنسميه الأدوس هو اللي بيطهر به الايه الاشياء. فلما يكون مقدسة يعني مطهرة من الماء اللي كان في الايه في الأدوس. فأخذ تسمية المعاني من تسمية الايه المحسات. وبعدين سأل لي من أسماء القدوس، وقدس يعني نزه وطهر، قدس الله في ذاته. هو له ذات بس مش زي ذاتك، هو له صفات بس قدسه ونزهه أن تكون كصفاته، هو له أفعال بس قدسه ونزهه وطهره أن يكون أن تكون كأفعالك. أنت لذاته هو له ذات، إنما ذاته واجبة الوجود وزادت ممكنة الوجود لأنه طرأ عليها عدم الأول ويطرأ عليها عدم الثاني. دك واجب الوجوب لذاته، وانت واجب لغيرك يقبل ينهيك الله. وربنا له برضه حياة ولا ملوش حياة؟ طب ما انت حي وهو حي، انما أحياتك كحياتي؟ لا، يبقى انزهه، يبقى انزهه في الذات. ذاته ليست كذاته وصفته ليست كصفاته. له هو قادر وانت قادر تعمل شيء، انما قدرتك كقدرته. طب وهو سميع وانت سميع، بتسمع سمعك كسمعه؟ تقول له خلاص ما دام ذاتك مش زي ذاته وصفتك مش زي صفاته، يبقى لما تسمع سميع عليم يبقى اقول السماع مش زي الايه، وعايز ودن وعايز مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي. هو سمع لا كسمعنا، ولو فعل لا كفعلنا. لما ربنا يقول فعل وانت فعلت، فعلي فعلان زي ولا فعله منزه؟ ليه؟ قال لك لان فعل خلقه علاج، يعالج الفعل. ولذلك يكون للفعل بداية واوسط ونهاية، ويفرغ من الاحداث على قدر ما فعل الزمن. يعني عايزين نشيل حاجة، كل ما يمر زمن شلنا ربع كيلة، وبعدين زمن ثاني نص، وبعدين مش عارف الله بعلاج وبياخد مني قوة ولا لا. أم قال لك لا، إنما فعله ليس بعلاج، فعله بكل. ولذلك أي أن خلقت السماء والأرض ما مسنا من لغوب، ما تعبناش لأننا بنعالجش، بنقول يكون فيكون. ولذلك احنا جينا قلنا في الإسراء لازم تنسب الحدث إلى مين؟ إلى الله، ما تنسبوش لمحمد. ولذلك عشان تعرف الجماعة اللي عرضوا محمد في الإسراء تمشي لهم حاجة، هم يقولون أن أضرب إليها أكباد الإبل شهرا وتدعي أنك أتيتها في ليلة. هو ما ادعاش الدعوة دي، أنتوا اللي بتقول ادعى هذه الدعوة. هو ما قالش أنا سريت من مكة لبيت المقدس حتى تقولوا أنا أضرب إليها أكباد الإبل شهرا وتدعي أنك أتيتها، ما قالش رأيك. صلى الله عليه وسلم قال أسرية بي، قال إيه؟ أسرية بي. يبقى هو له عمل في الحدث؟ ما لهش عمل في الحدث. يبقى الفعل بتاع مين؟ يبقى بتاع الله. ما دام فعل الله يعود زمن؟ ما يعودش زمن. يبقوا افهموا زي انتوا بتعترضوا. لكن تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى خلاهم يفهموا كده ويقولوا كده، علشان لما يجي ناس من المتحزلقين دلوقتي يقول لك ده الاسراء كان بالروح، يقول له بالله لو ان محمد قال للعرب انا طلبت بروح كانوا هيكذبوه. طب انا شفت على كتب في نيويورك الليله وشفتها بالروح، حد هيكذبني؟ طب امال هم هيكذبوه ليه؟ ده فيهم ان هو ماشي سرى. يعني ايه؟ يعني سرى مش بالروح، ده بايه؟ بدليل انهم قارنوا فعلا بفعل وحدثا بحدث ونقله بنقله، وقالوا اتدعي انك اتيتها في ليله واحنا بنظر اليها اكباد الابل شهر. يبقى جت تخدم الاسلام ولا جت تخدمه؟ برضه جت تخدم الايه؟ الاسلام. اذا قدوس يعني مطهر، مطهر يعني منزه. وساعه تاتي ترى شيئا يخالف قضيه العقل اقرنه بفعل الله، ما تقرنوش بمين، بفعل. ليه؟ ام قال لك ان الفعل يتناسب مع قوة الفاعل فرضا وعزما. ان كان الفاعل قدرته قوية الفعل يبقى زمنه ايه؟ أقل. لما نيجي ننقل الدب من هنا لهنا، ان كان عين اللي حينقل كل القدح وقدح تاني، وان كان راجل كبير حينقل كيل، وان كان فتوه شويه ينقل نص الدب، وان كان واحد اقوى قوي وقت سائل الدب وغيره. اذا الزمن يتناسب مع ليه؟ يتناسب مع القوه، تناسب عدل. ان كثره القوه يقل مين؟ الزمن. فقط اي فعل بالنسبه لله وقارنه بقدره الله يطلع لا زمن، يطلع ايه؟ لا زمن. يبقى قدس الله في كل شيء، يبقى الارض المقدسه قد تعالى مقدسه يعني ايه؟ مطهره. انا اردت ان تكون مطهره يا خالق، انا عايز بقعه من الارض تبقى طاهره، زي ما قال انا عايز بقعه من الارض تبقى حرم، ما تعتدوش فيه على صيد ولا على نبات ولا تعتدوا على بعض ولا تحاربوا. الله عايز بقعه من الارض يامن فيها الناس. طيب ده كلام كوني ولا كلام تشريعي؟ اللي زي حكايه الحرم، اولم يروا انا جعلنا حرما امنا. الجعل للحرم امنا اهي اراده كونيه ام اراده شرعيه؟ ان كانت اراده كونيه يبقى لازم ما يحصلش فيه خلل ابدا ولا حد يعتدي على حد. كونيه عايز كده. ايه الفرق بين الكوني والشرعي؟ الكون يقع ولا معارض في الامور القهريه. خلاص. اردت ان تكون طويلا، هو يقول كده العفو، انا اردت انك انت تكون طويل، تبقى اسمها اراده ايه؟ اراده كونيه، تبقى تحصل ولا ما تحصلش؟ تحصل. انما اردت ان تكون طائعا مصليا بإرادة شرعية، يبقى الإرادة فيما للمريد فيه اختيار تبقى إرادة شرعية، يصح يفعلها ويصح ما يفعلهاش، وإنما إرادة كونية فيما لا اختيار لك فيه وهو كان أربعة. تبقى فهمت الإرادة الكونية يعني إيه والإرادة الشرعية يعني إيه؟ هنا الله سبحانه وتعالى يريد الحرم آمنا، إرادة كونية ولا شرعية؟ نقول لا، ده حصل أن أهيج فيه أناس ولم يأمنوا. تبقى مش إرادة كونية، لأنها لو إرادة كونية ما كانتش تحصل فيه أي حاجة أبدا، إنما دي إرادة إيه؟ شرعية. يصح إن أطعتم ربكم اجعلوه آمنا وإن لم تطعوه فيجدوا الناس. مراد الله أن يكون حرما إيه؟ آمنا. مراد الله أن يكون فيه كونية ولا شرعية؟ شرعية. يبقى افرق بين الإرادة الكونية، الإرادة الكونية هي ما لا اختيار لنا فيه، والإرادة الشرعية ما يصح أن نفعله أو لا نفعله. الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، كلمة كتب الله لكم ناخدها بقى كتابة كونية أم كتابة شرعية؟ إن كانت كتابة كونية مش كان لازم يدخلوها؟ كان لازم يدخلوها. طب لكن ألف إنها محرمة عليه، الله، تبقى مش كونية بقى، تبقى إرادة شرعية. ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، اشجعوا كده وادخلوا. ان طوعتوني وشجعتوا ودخلتم يبقى خلاص خدتوها، وان ما شجعتوش يبقى محرم عليكم. تبقى اذا ما تجيش زي ما يقولك ده في تناقض، كيف يكون الله التي كتبها لكم وبعدين غير محرمه عليكم؟ كيف يكون قد كتبها ثم يكون محرم؟ يقول له كتبها كتابه ايه؟ كتابه كونيه ولا كتابه شرعيه؟ كتاب شرعي. إن دخلتموها بشجاعة ولم تخافوا ممن فيها واستبسلتم ووثقتم بأن وراءكم إله قوي هيسندكم تدخلوا، ما عملتوش كده محرمة عليكم. تبقى إرادة إيه بقى؟ إرادة شرعية. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. يبقى الأرض جت كم مرة هنا دلوقتي؟ المرة الأولى وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، وعرفنا الكلام فين. خلاص. الدقة بقى، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، أي الأرض عموما ما تزبوش فيها وقطع كده ومشردين، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، جمع لكم من كل بلد ولما تتجمعوا تبقوا لفيف كده يجيء وعد الآخرة. ايه وعد الآخرة؟ اللي جه في أول السورة، اللي جه في ايه؟ في أول سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. كلمة وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض، برضو لا في الأرض هي، مرتين ولتعلن علوا كبيرا، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. لذلك سورة الإسراء في أوله أم قال لك آه، لأن الحق سبحانه وتعالى حينما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، يبقى دخل المسجد الأقصى وبقعة المباركة في مقدسات الإسلام. دخل في مين؟ في مقدسات الإسلام. وما دام دخل في مقدسات الإسلام بقى فرعويتهم يجب أن تكون إسلامية. خلاص؟ فربنا قال لهم يا يهود أنتم هتقعدوا في مكان بعهد من رسوله، بس هتفسدوا في المكان اللي أنتم عايشين فيه، وهنستحملكم مرة وكون، وبعدين نصلح عليكم عباد لنا يجوسون خلال دياركم ويفرقونكم من هذه البلاد. والحق يقول: نحن أعلم ما بني إسرائيل في كتابهم ما سيحدث لهم في أمر مع الإسلام، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما يعني مرة الفساد الأولى، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد تجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفروضا. بعض الناس يقول لك ده كان ينبغ تنصر، الكلام ده كان ينبغ ايه نبغ تنصر. نقول له يا أخي، قول الله فإذا جاء وعد أولاهما ساعة ما نزل القرآن، كلمة وعد دي لا تتأتى لشيء يسبق الكلام، انما الشيء يجي بعدين، ادي وعد. فلما تقول لي نضح بنصر اقول لك حيلك يا سيدي، ده دي كلمه فاذا جاء وعد اولاهما، والوعد يكون بامر يجي ايه بعد الكلام. وكلمه فاذا، اذا ظرف لانه يستقبل من الزمان، مش اذا ظرف لماضي الزمان، ده لما يستقبل من الزمان بعد ما نتكلم، بعد ما نقول الكلام ده. ثم هل نضح بنصر كان مما يقال فيه عباد لنا؟ طب ده عباد لنا يعني جنود ايمانيين، ونبخذ النصر ده كان فارسي. الله، يبقى اذا هي تشير الى الفساد الاول مع رسول الله بعد العهد الذي اعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم واجلاهم. وهل تقتصر على هذه؟ قال لك فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وقلنا ذلك ما ورد لليهود في كتابه، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي في كتابهم لتفسدن في الأرض مرتين. وهل بنو إسرائيل لم يفسدوا في الأرض إلا مرتين؟ ده لو أنهم أفسدوا في الأرض مرتين ده كانوا حاجة كويسة أوي. إذن لا بد أن يكون الأرض المقصودة الفساد الذي في حضانة دخولها في الإسلام. محدش يقول لي ده كان ينبغ لوقت نصر، نقول له ده وعد، وربنا بيقول فإذا يبقى لازم يجي، وكان وعدا مفعولا وقد حدث فعلا، وجاس رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال دياره. ولكن أيستمر الأمر كذلك إرادة كونية؟ لا، إنه سبحانه قال بعثنا عليكم عبادا لنا، فما دام يوجد عباد لما يبقى المسألة ماشية. إن تخلوا عن هذا الوصف يبقوا أنتم رددنا لكم الكرة عليه، فكأن الكرة لا ترد لا، ثم رددنا لكم أي يا بني إسرائيل الكرة عليهم أي على الذين أجلوكم. طب ليه تجعل الكر لهم يا رب؟ لأن هؤلاء تخلفوا عن عبادا لنا، مدام تخلفوا عن عباد لنا يبقى لازم يحصل اللي حصل. اذا نحن الان في قول الحق ثم رددنا لكم الكرة عليه. احنا دلوقتي مع اليهود في منطقة ايه؟ ثم رددنا لكم الكرة عليهم. ومتى تنتهي هذه الكرة؟ حين نعود ثانيا عبادا لله. فان شئتم فاصيلوها وان شئتم فقصروها وادخلوا المسألة على انها امر ديني. ما تأخذوش على انه امر عربي ولا امر سياسي ولا امر على لا ادخلوها ايمانيا اسلاميا. وذلك لا يكون الا اذا كنا جميعا عبادا لله. فاذا كنا عبادا لله لن يتمكنوا منا. الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم بقضية قرآنية لا بد ان تأتي القضية الكونية مصدقة لها. ولو استمر الامر بدون كرة من اليهود علينا نحن ونحن قد تفصينا عن منهجنا واصبح كل يتبع هواه كانت القضية القرآنية ما تنفعش. يبقى لازم حصل كده لازم يحصل كده. يبقى ثم رد. ولذلك ما بعض العارفين الذين نعتقد قربهم من الله حينما اخبرنا بان اليهود دخلوا بيت المقدس سجد لله. فقلنا أتسجد لله على أن دخل اليهود بيت المقدس؟ فقال نعم صدق ربنا صدق ربنا. لأنه إذا كان يقول وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة أيكون دخول ثاني مرة إلا إذا كان خروج أول مرة؟ لازم يحصل كده. فكأنه هو بيثبت ربنا على أن قضايا قرآنه الكونيات تؤكدها. ثم رددنا لكم الكرة برضو جت الكرة. مش اكمنهم يهود ما نديلهمش الكرة؟ لا دك مننا مش عبادة لنا جت الكرة. نعم ثم رددنا لكم الكرة عليه. الكلام ده بيخاطب اليهود. وشوف الدقة بقى. وامددناكم باموال. مش كده اغنياء قوي بتوع المال هم وبنين كلهم في الجيش. وجعلناكم اكثر نفيرا. كلمة اكثر نفير دي لو انت بقى تروح تحللها بالكمبيوتر زي ما بيقولوا تقول يا سلام. ما هو النفير اولا؟ النفير هو ما يستنفره الانسان لنجدته لان قوة ذاته قاصرة على الفعل تستنفره. طب وهم لهم قوة ذاتية لوحدهم ولا وراهم؟ يبقى اكثر نفير ولا لا؟ لان وياهم اقوى الدولتين العظميين. يبقى امددناكم باموال صح وبنين صح وجعلناكم اكثر نفيرا. ثم بعد ذلك يحكم الله قضيته ويقول والله يا يهود ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. وهل تستمر الكرة يا ربي؟ لا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. كأن ربنا ادانا بشارة اننا برضو حن ايه؟ فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا. من اللي يسوء بقى؟ عبادا لنا. اكننا حنتنبه من الألم ونرجع عباد لله. وبرضو احنا نلاحظ كده ان البعث الاسلامي والوعي الاسلامي دلوقتي ابتدى. فلما هنكون عباد لله نقول ايه؟ فاذا جاء وعد الاخرة بعد الكرة لكم ليسوءوا وجوهكم. اشرف حاجة فيكم ايه؟ الوجه. ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة. الله ده تاريخ واضح اهو. وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة. طب ده انت في المرة الاولانية يا رب ما جبت سيرة المسجد ولا دخول المسجد. اقرا كده. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. خلاص. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد فجاتوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. جاب سيره المسجد. طب ما الولي يدخل المسجد كما دخلوه اول مره؟ طب ده دليل على ان المره الاوليه كان فيها دخول. ام قال لك ايوه، ما هو الدخول كان في الامتداد الاسلامي في عهد عمر لما دخلنا المسجد. بس لما دخلنا المسجد مش نكايه في اسرائيل. ليه؟ لان المسجد في ايام ما كانش تبعها، لانه كان تبع الدوله الرومانيه. فدخولنا في اول مره لم يكن نكايه دم فيه، انما هو جاي بالمره الثانيه اللي هتبقى مين. فاذا جاء وعد اخرى بعثنا وعد الاخره، بعثنا ايه؟ فاذا ليسوقوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه. يبقى الكرمه خرجنا من المسجد، وده اللي حصل ولا لا؟ لكن هيجي وعد الاخره فنسوق وجوههم وندخلوا المسجد ان شاء الله كما دخلناه اول مره. وجاء بالمسجد هنا ولم يأتي بالمسجد هناك، لان دخول المسجد هناك لم يكن اذلالا لليهود، لانه كان تبع المسيحيه، تبع الدوله الايه؟ الرومانيه. وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا. الله كان حتمر لفتره يبنوا ويعلوا فيه، امال هنطبر ايه ولا مش بقول وليتبروا ما علوا؟ هنطبر اللي علوه، تبقى لازم تمر مده يعملوا ايه؟ يبنوا. وهو ده اللي حصل ولا لا؟ وليتبروا ما علوا ايه؟ ما علوا تكبيرا. ان شاء الله احنا بقى في انتظار فاذا جاء وعد الاخره. وانتظار وعد الاخره باذن ربنا عاملها وعد شرعي. إن عدنا عبادا لله كما كان في المرة الأولى سنسوق وجوهه وسندخل المسجد كما دخلناه أول مرة وسنتبر ما علوا تتبيرا. هنا بقى بعد ما خرجوا من مصر ربنا سبحانه وتعالى بيقول له يا موسى خذ القوم بتوعك بني إسرائيل وادخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وقلنا الكتابة هنا شرعية ولا كونية؟ كنا شرعية بدليل ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله ايه لكم ولا ترتدوا على ادباركم. لما يقول له اعمل كذا ولا تعمل كذا، يبقى دي شرعية ولا مش شرعية؟ يبقى شرعية. ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. ان ارتدتم على ادباركم انقلبتم خاسرين. وتدخلوها ولا ما تدخلوهاش؟ يبقوا ما يدخلوهاش بقى، تبقى اذا مش كتابة كونية، انما هي كتابة ايه؟ ان اطعتم تدخلوا بشجاعتكم كده ومعتمدين على الله والى اخره، عملتوا ترتدوا على ادباركم. كلمه ولا ترتدوا على ادباركم، الانسان حين يواجهه خصمه يواجهه بوجهه، فاذا خاف منه واشفق وفر منه يعمل ايه؟ يرتد على ادباره. الارتداد على الادبار دي نوعين اثنين. نوع بترتد على الادبار عشان تتحرف او تعمل مكيده او الى اخره، ومن يولهم يومئذ دبره الا متحلفا لقتال او متحيزا الى فئه. يبقى معنى الادبار الرجوع على الادبار مش مذموم. فان كنت عايز تعمل حيله تعمل فخ تعمل كماشه ارتد، انما مش مثلا ايه فراد. ولا ترتدوا على ادباركم، يعني مواجه كده وبعدين يرتد على ادباره. يا ترى يرتد على ادباره بان يلفت وجهه الى ناحيه دبره يدخل، ولا يرجع بظهره يصح او يصح؟ ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا إيه؟ فتنقلبوا خاسرين. ماذا كان موقفهم مدام الكتابة شرعية تطاع وتعصى؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. الله، طب ده بيقولوا ادخلوا الأرض المقدسة قبل ما يدخلوها يقولوا فيها قوم جبارين، من اللي قال لهم؟ أم قال لك ما هو أنت باخد بالك وبعثنا منهم 12 إيه؟ نسيب والنقباء بقى إيه؟ راحوا وشافوا الحكاية وتجسسوا ونقبوا. ما هو نقيب ونقب وشاف ايه الحكاية اللي في البتاع دي، تعرف ان فيها جماعة ملطة كنعانيين بقى من الفتوات. ساعة ما شافوهم قالوا احنا هنقدر نواجه دول، ده قوم جبارين مش ممكن ندخل الارض دي اللي كتبها ربنا لنا علينا فيه وهم فيها، لن ندخل ابدا ما داموا فيها، مش ممكن. الله، يبقوا تخاذلوا ولا لا؟ ارتدوا على ادبارهم ولا لا؟ يبقى لازم ينقلبوا ايه؟ ينقلبوا خاسرين. طيب، قالوا يا موسى، اي الجماعه اللي نقبوا وراحوا شافوهم، ان فيها قوما جبارين. كلمه جبار دي ساعه ما تسمعها قلنا احنا كل المسائل المعنويه متخذه من محسات، اصل الجبارة ايه؟ النخلة اللي ايد الواحد وهو بيجي يجيها ما بطلهاش. لما النخلة الواحد ايده بطلها تبقى ايه؟ دانية القطوف يعني فعلا. لما جبارة بقى تحوك كده عالية. وبعد ذلك اخذت من الذي افعل على الذي لا يقهر ولكنه يقهر. يبقى اسمه ايه ده؟ اسمه جبار. وقد يكون الجبار مكرها ولكن على الاصلاح. يبقى جبار احنا بنقول المجبرات المجبر يعني بيعمل ايه مجبر؟ يسلم العزم. طب هو يعني بيمسيك ويلويك كده وان كان بتاعه يكسر لك ويخليك تقول اه. يبقى بيكرهك على الايه؟ على الاصلاح. كده كويس. الجبار اسم من اسماء الله مش كده ولا لا؟ اسم من اسماء مين؟ الله. لاني صالحا هو يقهر ولا يقهر. وقد يكرهنا علشان يصلحنا ويقعد يعمل لنا مش عارف بلاء علشان يعدلنا مش كده؟ عن الاول صفة كمال في الحق لانه يستعمل جبروته في الخير. يقهر مين؟ الظالمين راح المعاندين راح المكابرين. طب دي مش مصلحة الطيبين؟ مصلحة الطيبين. طب ولا يقهر؟ يبقى لما يكون في صف جماعة يبقى ما حدش يقلبه. يبقى صفة كويسة ولا لا؟ طب الجبار مذمومة في الخلق ليه؟ لأن جبار بدون رصيد. بدون ايه؟ بدون رصيد. جبار كده انتظر كلام فاضي كده وبعدين تلتفت ليه؟ شوية صداع يعملوه روحوا منيمينه زي الله. يا اخي بقى جبار يعني تبقى وبعدين يعملها مش عارف كتير وبول وبعدين يشوفوه واخدينه على نقاله وبيعملوه مش عارف ازاي ده جديه ولا بتاع ونايم عمال يعمل كده ومش عارف ولا شويه مغص يجوله في بطنه ويجري ويبقى العيال تضحك عليه وهو ماسك بطنه وماشي خايف. الله الله يا شيخ جبار ايه يا شيخ جبار نواخه. الجبار لازم يبقى لها رصيد. ما تشوفوش في يوم مش جبار. ذاتية صفة ذاتية له. نعم. وإن لن ندخلها ساعة ما تسمع لن دي في فعل يعرف إن دي نفي تأبيدي. وإن لن ندخلها إيه؟ الوزودة والإيه؟ لن ندخلها أبدا. لأن النفس ياخد زمن بس طويل وياخد زمن بس تأبيدي. بس إيه؟ لما قلنا خالدين فيها يعني زمن إيه؟ طويل. انما لما اقول خالدين فيها ابدا يبقى ثمن طويل او تأبيدي. والفرق بين الخلود بس والخلود التأبيدي ان ده له زمن قد ينهيه وده ما له زمن ايه ينهي. قال لك طب فاذا غيي بغايه قال لك وانا لن ندخلها ابدا مسكتم. وقال لك ولا ما داموا فيها تبقى الابديه هنا اضافيه يعني في مده وجودهم. وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. خلاص كده. هل عناصر الخير في أمم تبقى شر في منع؟ يقول لك لا، لا بد أن يبقي الحق سبحانه وتعالى في خلقه عنصر من عناصر الخير علشان يفضل الخير برضه ما ينطمس. فقال لك وإن وقفوا هذا الموقف وقالوا كده إلا أن قال رجلان من الذين إيه يخافون أي يخافون عقوبة الله في أنهم ينكسوا عن الأمر ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. برضه هم ما فهموش عن الله. طب يقول إيه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. مش بالله كان مجرد دخول ده حيمكنهم. ده هو إنهم كتب لكم ادخلوه. فلندل فيكم بقى اللي هو كالب ويوشع ابن نون، واحد من سبط يهوذا وواحد من سبط إفرايم اللي هم ابن يوسف. فهموا الحكاية. هل ربنا قال ايه كتب الله لكم؟ وما دام هو ربنا كتبه يبقى عايز بس منا ايه؟ ها؟ عايز بس منا يعني سعي كده شوية اننا نروح بس كده عشان يبقى لنا بس الله. وهو الانسان حين يأمره الله بعمل من الاعمال طب ما هو يكفيه ان يتوجه بالعمل اتجاها والمعونة من الله مش كده؟ هو ربنا عايز منا ايه؟ ده هو عايز وحتى يقول لك لما تتقرب لي ان تقربت الي ايه شبه اتقرب لك ايه زراع وان تقربت لي زراع اتقرب لك باع ونجدني تمشي اقول لك لا خليك مطرحك انا اجيلك جاري يعني. الله، لانك انت المشي يمكن يصيبك، بس عوز انت انك تجيني، عوز انك انت تجيني اقول لك لا بس خليك وانا اجيلك انا. وان جاءني يمشي اتيته ايه؟ اتيته هرولة. فالمسألة بس يعني يعني يعني بس علشان يبقى العمل لك، ما هو من عظائم فضله عليك ان فعل ونسب اليك، فعل ونسب لك، فهو مش عايز منك الا النية. هو عايز منك الا النية؟ أبقى. طب ايه اللي بالله انت عايز تقتل عدوك ونجدت ورحت ماسك السيف؟ طيب قول لي بقى كده، امسكها وحللها من اولها لاخرها، السيف اللي انت ماسكه ده عملته منين؟ من الحديد؟ الحديد ده جبته منين؟ جبته من الارض، والارض ربنا قال وانزلنا الحديد فيه بأس، ده هو اللي منزله برضه. وبعدين علمني من النار تسقينه ومش عارف ايه وبتاعه، علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. طب بالله ساعة ما جيت تقبض على السيف، انا اريد علماء وظائف الاعضاء يحددوا للانسان ساعة ما يجي يمسك حاجه باي العضلات، اي عضلة يأمرها عشان تفعل. طب ايه عضلة ايه اللي تمر عشان تمسك السيف؟ ما انتش عارف العضلات اللي تمسك ايه، ولا انتش عارف تأمرها ازاي، لكن ده بمجرد ارادتك ان تمسك وتريد ان تمسك الطرق ماسك. ايه اللي طب عملت ايه عشان تمسك؟ طب قل له امشي لي خطوه، قل له باي العضلات بدات علشان تمشي الخط؟ طب انت لما تعمل حاجه اليه زي الدراع اللي بيعملوه اله ده عشان يعمل اي، شوف كم مفتاح عشان تحرك ال، طب انت بتحرك ايه عندك؟ مجرد الاراده منك ان تقوم تبتدي تراقبهم، تقومت ازاي؟ عملت ايه؟ مشيت ازاي؟ طب حركت ايه في بقى ما تعرفش؟ تقول له اذا كانت ارادتك تفعله بمجرد ان تريد، فلا تريد من خلقك ان يفعل بمجرد ان يريد؟ على طول ده انا عدى مدهلك انت، مدهلك انت بتعمله، ولا انت عارف تتحرك ايه ولا انت عارف تعمل. طب امسك الالم كده وقول لي اي العضلات في جسمك عشان تمسك الالم الماسكه اللي فيه. ده مجرد ما تحس تمسك الالم تمسكه. الله، بقى مديك اراده بمجرد ما تعمل هي اللي تعمل، ولا انت داري هي ايه اللي حصلت؟ انت اشتغلت اهو هو كده. يبقى لما يكون مريد يفعل ولا ما يفعلش؟ يبقى يفعل. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، انعم الله عليهما باستذكار الفهم على الله، لانه ما دام كتب الله لكم يا ناس تدخلوا بس وهو على طول كده تدخل. يعني احنا قلنا بس ساعد الضعى بشويه ايه، مش قلنا مش الام قالت ايه؟ بتقول بيقول لها يما تعين الننجه، قالت له يا ابن حد ايدك بس ساعد ساعد الضعى بشويه مذاكره، ساعد الضعى بشويه ايه؟ شويه مذاكره عشان تبقى يعني حتى قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، فكأن الخوف من مخالفة امر الله نعمة، والفهم من الله عن عباراته نعمة. ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه، الله مش قتلتموهم تغلبوهم، ده بمجرد الدخول، بمجرد الدخول هتلتفت زي ما قلنا نصرته بالرعب كده وقعتك. لان ساعة ما يكونوا جماعة جبارين وبعدين يشوفوا شوية جماعة كده، ده لما عملوا اساطير حول هذه القصة يقول لك ده فيه واحد منهم اسمه عمق، راح لقى الجماعة دول، ما قال الجماعة اللي جايين يدخلوا علينا البلاد دول لما نروح نشوفهم ايه وكده، رايح يجيب فاكهة، ام خطف منهم اتنين قالوا بيقولوا حطهم في كمه، ويا شوية فاكهة جايبهم من الجنينة للريس بتاعهم، وبعدين دخل عليه قال له الجماعة دولي جايين عايزين يدخلوا علينا الباب، قال له عمل كمه كده نطرهم قدامه، يعني شوف المبالغة قد ايه انهم يعني قال فإذا دخلتم عليهم مجرد الدخول فإنكم ايه؟ فإنكم غالبون. بعض المفسرين قال وقال رجلان من الذين يخافون، من الذين يخافون يعني البنو اسرائيل يخافوهم، يبقى اللي قالوا من مين؟ مش من بني اسرائيل، لا من اللي بيخاف منهم بني اسرائيل. قال لهم ما تنغروش بالاجسام دول جلود ربنا بقى يعني. ما تنغروش باجسامهم دول ولا بكبارهم ده بزقه كده وبصه يفروا من قدامكم. من مين دول بقى؟ الاولانيين يبقوا من بني اسرائيل، ان كان على الثاني يبقوا من مين؟ من الاعباء نفسهم. ما تتغروش، يبقوا ما يعلموا جلود ربك الا ايه؟ الا هو. وقال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. ما تقعدوش تحسبوها بقى بالكمبيوتر تقولوا احنا كام وهم كام ومعنا ايه وما معناش ايه واحنا الواحد منا وزنه قد ايه بالنسبه لما تحسبوهاش كده، احسبوها ايمانيا، احسبوها ايه ايمانيا، بان معكم الله وان تنصروا الله ينصركم وان جندنا. حطها ديا ويغفل الكفه بتاعت قوتك. فتوكلوا ان كنتم مؤمنين بحق توكلوا. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، يعني الخلاصه ما تبدعش دماغك ويانا، مش هي معناها كده؟ هي بالفلاحة ما تبدعش دماغك، لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. ان كنت مصر اذهب انت وربك فقاتلا. يا هو على السخرية، يا هو على الاستهزاء. لكن ليه ما قالوش ارنا الله جهرة؟ طب ما هو برضو قالوا ارنا الله جهرة. اللي يقول كده ما عبدوش العجل. طب ما هو اللي يقول كده ما يقولش كده ولا لا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا ايه قاعد. ماذا يقول موسى؟ قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي. انا لا املك الا ايه نفسي واخوه. كان مملوك له ليه؟ لانه اصل مرسل زي مرسل زي، مش واخي هارون هو اصلا ارسله معي، ما يبقى مرسل زي ولا لا؟ يبقى يعني ما وثقش في حد من المرسل اليهم ابدا. قال لك انا تجربتي معهم ما امنش على اي واحد، وحتى ولا يوشع ابن نون ولا كالب ولا حد، ما حد حتى الرجلين اللي قالوا كده برضو ما ايه ما حسبهمش. قال لك لانهم كلهم. قال له يا رب انا هتكلم معاك بقى اهو، انا لا املك الا نفسي واخي. انفس اخيه مملوكه له او لا املك الا نفسي واخي كذلك لا يملك الا نفسه. المهم هم اثنين. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. وهم كما سمعت لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، يبقى إذا أنا وهم مش أنا. فافرق، افصل بيني وبينهم. يا سلام، بيننا وبين القوم الفاسقين. افرق بيننا وبين القوم الإيه؟ الفاسقين. الحق سبحانه وتعالى تعبير الأداء للقرآن بيجيب الأشياء اللي ممكن تحتمل أن يرق قلب واحد من أتباعه على أنه يشوفه أنا وإياك. لما يسمعوا كده يقول لا رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ويقولها كده ما يمكنش حد بقى من الناس الكويسين يقولوا لا يشوفه إحنا وإياك. فيصح إن حصل كده، ولذلك قال ما قال إيه افرق إيه بيننا وبين القوم الفاسقين. ومعنى فاسقين كما قلنا زمان الذين خرجوا عن منهج الطاعة لله، من فتقة الايه الرطبة. رطبة لما ترطب، البلحة لما ترطب تقوم يحصل ايه جلده يتسع على حجمها، تقوم تنفذ الرطبة من الجلد، يبقى فتقة الرطبة يعني خرجت من ايه من جلده. وكأن الجلد ده هو منهج الله الذي يحيط بالانسان عشان يصونه. يوم لما يفسق يبقى يخرج عن ايه؟ عن قانون الصيانة. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. يبقى الإجابة في الفرق أنها محرمة عليهم 40 سنة. العلماء قل محرمة عليهم التحريم مدته 40 سنة، ولا قال فإنها محرمة عليهم خلاص؟ ليه؟ لأنهم تأبوا أن يدخلوها. ولذلك كل الذين قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فينا

ولا كلمة بعد كلمة ونفس الكلمة حرف بعد ايه؟ اذا فالمتابعة والتلاوة امر خاص بالكلام. واتل عليهم نبأ، والنبأ هو الخبر الحال، مش مطلق خبر تقول عليه نبأ، لان معنى نبأ دي نبوة كده يعني حاجة ايه ملفتة للنظر كده. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، زي ما يقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم اللي خدت الجزيرة، قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. اذا فكلمة نبأ للخبر ايه؟ الهام. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، ساعة ما تتلق يقولك اتلو بالحق يعني نزل بالحق، ما فيش فيه لا اي تغيير ولا تبديل، ولذلك وبالحق انزلناه وبالحق نزل، بالحق انزلناه ما التبس به غيره، وبالحق الجامع لكل اوامر الخير والنواهي عن الشر نزل. يبقى بالحق انزلناه وبالحق ايه؟ واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق، لان الله حين يقص قصه قرانيه تحكي واقعه كونيه، وما دام الله هو الذي يقص يبقى هيجيبها على ايه؟ ولذلك يسميه احسن القصص، احسن القصص. واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. نبأ ابني ادم، احنا عارفين ادم هو اول الخلق بتاعنا احنا خلق الادمي يعني، وابني ادم المفسرين ما دام ابنين يبقى لازم يكون كل واحد منهم اسم. طيب لما قالوا قابيل وهابيل كان ضروري برضه يبقى لهم اسامي ولا لا؟ فلما جم قعدوا يقولوا لا قابيل وايه وهابيل، ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا. كلمة قربان هو ما يتقرب به الى الله، وفعلان وزن فعلان دي يعني مثلا ايه؟ زي كفران، كفر كفرانا، فرق فرقانا، كل دي من ايه؟ كلمة فعلان مبالغة في الايه؟ اذ قربا قربانا. طب وتقريب القربان اللي كان عشان ايه؟ فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. اولا ليه تقدموا القربان؟ خلاص كده؟ وايه وليه وكيف يتقبل القربان ولا يتقبل؟ هذه الثانيه. الثالثه ان نفس الاسلوب اذ قربا قربانا، طب هم قربوا قربان واحد اثنين، طب ده بيقول فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، يبقى لازم قربانين، ده قدم قربان وده قدم ايه؟ قربان. يبقى تقبل قربان واحد ولم يتقبل قربان مين؟ الاخر. قال لك ما هي القربان دي تبقى مصدر، والمصادر في التثنية وفي الجمع وفي التذكير وفي التأنيث واحد، احنا مش قلنا رجل عدل، طب وامرأة عدل ورجلان وامرأتان ورجال ونساء عدل. اذا المصدر بيستوي فيه مين؟ المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. يبقى قربا قربانا اسم الاثنين قربان، بس قوله فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر هي اللي ادت ايه؟ الدرس. اولا لماذا كانت عمليه القربان الى الله؟ وكيف كان التقبل؟ فلما العلماء خلصوا يتكلموا قال لك احنا بقى نمسك المساله كده نقول ادم اول الخلق الادمي، وبعدين جات له حواء علشان اكتمال ايه؟ زوجية التكاثر، لأن التكاثر لا يأتي إلا إيه؟ في كل حال ومن كل شيء خلقنا زوجين. شفت؟ من كل شيء عايزين يتكاثر لازم إيه؟ يبقى زوجين. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها. مما تنبت الارض، بنشوفها دي ولا لا؟ بنلقح النخله بطلع الذكر يبقى فيه ايه اثنين على الاول. وفيه ومثلا في حاجات احنا ما نعرفش لها ذكر وانتهى، اما لان الذكر مش موجود تحت اعيننا انما يوجد من بعد، والريح هو اللي بيحمل الله، وارسلنا الرياح لواقح تسافر تجيبه من اي حته مش كده. او لان الذكور والانوثه الاثنين في شيء واحد، عود الذره. طب ما هي ذكورته وانوثته في شيء واحد. طب انت مش بتشوف الشرشومه اللي فوق دي السنبله دي فيها الذكوره، وبتشوف الكوز الذره طالع منه بتاع كده زي شوف الدخان ده. طب ما هي حبال الانوثه، يقوم الهوى يضرب السنبله تنزل الطلق بتاع الذكوره على الورقه اللي شايله العمله الكوز كده، تروح منزلها عليه كده، كل شعره من دول تاخد من الطلح وتحبل الحبايه. ولذلك تيجي تقول لك انا رحت في الذره لقيته كله مذكر. مذكر يعني ايه مذكر؟ يعني ماليش كوز. لما تيجي تبص تلاقي الكوز محضون بالورقه، الورقه حاضنه على الشوشه بتاعه الكوز دي، ما خلتهاش تطلع لبره، فلما نزل اللقاح ما طلعهاش حاجه، فضل الاولى بس. طيب وليه؟ امسك اي كوز دور وافتح فيه اهو، تلاقي حبه ميته فيه ولا حبيتين ولا سطر. بص كده تلاقي الحبه اللي ميته والحبيتين ما لهاش شوشه طالعه لبره. اللي لقى شوشه وخدت من الذكر تروح واحده كده، والثانية اللي بنسميها سنة العجوز، انتوا مش فلاحين؟ سنة العجوز دي، سنة الحباية طالع لها ايه؟ شوشة من بره. اللي ما تلاقيش شوشتها من طرف الكوز ولا خدتش من اللقاح ما تجيبش حاجة، مع أن العود واحد، سنبلة الأنف. إذا فكل شيء في ايه؟ ماشي، زوجين. وقول الله سبحانه ومن كل شيء خلقنا زوجين إعجاز علمي. يسر صاحبنا صاحب سؤال تنورين. الله، من كل شيء ما يقال له شيء يبقى فيه زوجين. الله الله الله، ده انا عدتها من النبات، احنا ما نفعها ما يعرفهاش الا في النبات. أمال لك كل حاجة يا أخوك. المطر لازم يتلقح. الله، إن ما كانش يتلقح وتيجي البتاع الذرة كده وتيجي على ما ينزلش مطر. الله، أي حاجة موجودة في الكون حصل في ذرات موجبة وذرات سالبة ومش عارف إيه، وبعدين لما اخترعنا الكهرباء ولقينا الموجب والسالب ارتاح. فلما يجي يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين نبقى نصدقه. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها نصدقه مما تنبت الأرض. أدي أول علم العرب، ما كانوش أمة علم بقى وشايفينه مدعبسين في الكون بقى، والعلم لسه ما كانش تقدم التقدم ده، وورنا الموجب والسالب والإلكترونات والمش عارف الإيه والإيه، ما كناش نعرف الحاجات دي.